شتا منسي شي وترزينو أوري القازو تيرادا سنزو السلامينو هيا يتامر هاني اللاين الرجاكيك شغي سلمة إلا المحبين وقت ما نارو Shut up.